لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى وأحكام، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. باسمكم مستمعينا الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. الله أهلا وسهلا بكم. وأهلا بكم شيخنا، نسأله سبحانه وتعالى في عليائه أن يبارك فيكم وأن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. آمين. شيخنا نبدأ باتصال أم ثائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ حياكم الله. بإذن الله. الله يبارك فيك، تفضلي. نحييك ونحيي الشيخ وبارك الله فيه وجزاه الله عنا وعن المسلمين بكل الجزاء يا رب العالمين. اللهم آمين، تفضلي. ممكن أسألك ثلاث أسئلة بإذن الله؟ تفضلي أختم ثائر، أنت على الله. الله يرضى عنك. السؤال الأول، في إنسان يعني بيصلي وحيث ما بيتعصب وبيغضب بصير يعني يسب الذات الإلهية، وفي نفس الوقت بيرجع يصلي في نفس الوقت، يعني صار يعني سب هالجنتي أذن العصر أو المغرب بيجي يصلي كأن عادي ولا كأن عمل إشي، هل هالصلاة بجوز؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، الله يجزاكم خير بإذن الله، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا الحمد لله بشتغل في عمل الخير، يعني بشوف أيام من عائلتي، يعني بشوف الناس اللي يعني الأغنياء بأخذ منهم مصاري وهم يعني الحمد لله مأمنين وإن شاء الله يكون عقد الأمان بإذن الله، بأخذ منهم بيعطوني يعني أنا الأمان. في ناس من عائلتي يعني فقراء جدا جدا، هل أنا أدي عائلتي ولا أدي الناس اللي برا برا العائلة، هل يجوز ولا لا؟ طيب السؤال الأخير. والسؤال الأخير، الله يجزاكم الله خير، هل قلت أنا من مالي الخاص يعني لو بدي أمس يعني أشتغل يعني في مثل بناء مسجد أو في أي إشي في مسجد داخله أو أي إشي لإله، هل أنا أدي في بناء مسجد ولا أعطي ناس محتاجة؟ وجزاكم الله خير، وسلمني على أبو عبد الرحمن وبارك الله فيه كل يا رب يعطيه ويرضى عنك وعنه. بارك الله فيك أختم ثائر على هذه المشاركة، بتسمعين الإجابة إن شاء الله. طيب معنا مشاركة جديدة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخ مصطفى، تفضل. حابب أسأل الله الشيخ، ما حكم التعامل بالعملات الرقمية وخصوصا عملة الداج كوين؟ طيب في سؤال آخر؟ لا تسلم. طيب بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب نأخذ رسالة وصلتنا، تقول أرى بعض الناس عندما يأتون إلى صلاة الجماعة يكون الإمام ساجدا فلا يدخلون في الصلاة حتى يرفع الإمام ويدخل في ركعة أخرى، فما حكم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، أخشى أن يكون هذا من صفات أهل النفاق، فالمنافقون هم الذين يقومون إلى الصلاة كسالى والمؤمنون ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، المؤمنون قلوبهم معلقة بالمساجد. نعم. ربما سارعوا قبل أن يؤذن المؤذن للصلاة، وأكثرهم إذا أذن المؤذن بادروا إلى الصلاة، ولذلك أتمنى على من يشغل نفسه بالدون والإمام قد بدأ الصلاة ولا يبادر ليلتحق بالجماعة إلا عندما يكبر الإمام إلى ركوعه، فأخشى على هؤلاء من الإثم وأن يحرمهم الله عز وجل بسوء عملهم وبطاءة إقبالهم على الصلاة بأن يسلبهم هذه النعمة. احرصوا أيها الأفاضل على المسارعة في الخيرات، ومن أهم الخيرات الصلوات. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشارك الأخ أبو جمعة، السلام عليكم. لو سمحت، والله تفضل. في عندي سلمني في الأول على الشيخ أبو عبد الرحمن، وربنا يطول عمره وإن شاء الله هيك يكون من نصيبه كل العلم اللي بيعطينا إياه. اللهم آمين. سلمك وسلمك. آمين الله. يا رب العالمين. في عندي تنويه بسيط. في الحلقة السابقة في واحد اتصل وقال لكم في مسجد من المساجد بيعمل تواسيح. نعم. هي مش تواسيح، هو الراجل يعني بيسبح بيقول سبحان الذي سبحان فالق الإصبع سبحان مسير الجناح، وبعد هيك قبل الأذان ثواني بيقرأ آخر سورة الإسراء بقول الحمد لله الذي لم يكن له شريك إلى آخر الآيات. نعم. بعدين بيرفع الأذان، يعني يوضح لنا شوية الشيخ بارك الله فيه. السؤال الثاني اللي عندي اللي هو فيه واحد يعني كان متعود دائما يقرأ القرآن في المصحف، لكن يعني أصابه بعض المرض في عينيه وبطل يقرأ كويس في المصحف، فراح حمل القرآن الكريم كله المصحف على الجوال وصار يقرأ ويردد مع الشيخ القارئ. فما حكم هذا عند الشيخ إن شاء الله؟ طيب بارك الله فيك أبو جمعة، بتسمع الإجابة إن شاء الله. السلام الله. طيب معنا ابو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، تفضل ابو محمد. والله انا عندي ثلاث اسئله. تفضل. السؤال الاول، في الحلقه السابقه بتاعت يوم الاثنين الدكتور حكى عن موضوع اللي هو ميراث الحفيده من الجد. نعم. وحكى انه يعني لا يجوز انه يرفع للمحكمه انه الحفيد طالب من ميراثه من جدته اللي ابوها، طبعا اللي ابوه متوفي. نعم. بس أنا اللي بعرفه إن إحنا عندنا في دائرة الطاب، ومجرد ما يموت الجد بنتقل الإرث إلى الحفيد زي أمامه أو إخواله، يعني هذا بنتقل له إرث جده، فهل إنه إذا بنتقل له إرث جده ما يعني يرفضه أو ما ياخدوش؟ أها. طيب. هذا هو اللي أنا بدي، هذا السؤال الأول. تمام. السؤال الثاني، أنا عندي يعني في شخص مثلا بنام والقرآن مفتوح على الجوال، يعني طول الليل والقرآن مفتوح. اتصال بتقول ليش اتسام عليك؟ بقول لك والله أنا عشان يعني يحفظني من الشيطان أو إني بخاف. طبعا القرآن طول الليل مفتوح، هو زوجته نايمين يعني. نعم. فهل يجوز يعني ولا لا؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، بالنسبة له في شخص يعني ببيع بالقسط، يعني هو ببيع مثلا بالقسط ومش بالقسط. تقسيط يعني تقسيط. موضوع القسط بالتقسيط. نعم. بيربح يعني بيزيد في المبلغ عن البيع اللي هو المواد على السريع. نعم. بيربح أكثر من 25%. ففي بعض مشايخ قالوا لا أنت لازم تلتزم يعني في موضوع القسط إنه يكون البيع ما يزيدش المربح عن 25%. فهل هذا 25 فيها نص أو فيها حديث أو فيها إيش يعني؟ طيب معها. ماشي، بتسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك أبو محمد. معنا أخت منى، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، تفضلي. تفضلي. لو سمحت عايزة أعرف شو حكم صلاة التسبيح، صلاة التسبيح وما فاضلها. طيب. سؤالي الثاني، شو أفضل ذكر ممكن الإنسان يداوم عليه لتربية الرزق والحاجة؟ طيب بارك الله فيك أختمنا على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، نبدأ بأسئلة أخت أم ثائر. تقول: ما حكم شخص يصلي لكن إذا غضب والعياذ بالله يسب ذات الإلهية ثم يرجع فيصلي؟ هذا إنسان عافانا الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يتوب عليه توبة نصوحة. اللهم آمين. هذا إنسان يلعب بالصلاة، لا يصلي صلاة حقيقية، لأن الصلاة الحقيقية هي الصلاة الخاشعة الحاضرة التي تمنع صاحبها عن الفحشاء والمنكر في الأقوال والأفعال. قال تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وما يصير إليه من سب الله عز وجل فهو أعظم الفحش القولي، أعظم الفحش القولي. والعلماء قد أفادوا أن الإنسان إذا استمرأ هذا الفعل وكرره يبتلى بسوء الخاتمة، فإنه يحرم ذكر لا إله إلا الله عند الموت والعياذ بالله. والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. نأخذ اتصال من أبو إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية سيدنا الشيخ، حياكم الله. حابة أسألك سؤال سيدنا. تفضلي. هل قلت يا شيخنا مثلا أنا كنت في مشوار يعني مستشفى، عافاك الله أنا مريضة. نعم عافاك الله. الله يعافيك. فأنا يعني طلعت مثلا وأدن علي الظهر وأنا في المستشفى، وقامت الصلاة وكل حاجة، روحت البيت طبعا قلت بدي أتوضأ وأصلي، فهل أصلي يا دكتور سنة الوضوء أم أصلي الصلاة الفرضية على طول؟ طيب في سؤال آخر؟ لا يعطيك العافية. بارك الله فيك. الراتبة راتبة الظهر. تقدر تصلي سنة الوضوء ولا سنة الظهر أخت إبراهيم؟ طيب أغلقت لها إن شاء الله الشيخ موضح. شيخنا الحبيب، السؤال الثاني لأختنا أم ثائر، سألت عن أنها تقوم بأخذ الأموال من الأغنياء في عائلتها وتتفقد بها الفقراء والمعوزين، فهل تعطي من نفس عائلتها أم يجوز لها أن تعطي من الخارج، من خارج العائلة؟ الأولى عند العلماء أن تعطي فقراء عائلتها، أن تأخذ الأغنياء، أن تأخذ المال من أغنياء العائلة وترده إلى فقراء العائلة، وهذا الحكم عند الشافعي وأحمد واجب، بل إن الشافعي رحمه الله قال لو أن المزكي أخرج زكاة ماله إلى الأجانب الأباعد وفي قرابته وجيرانه محاويج لا تجزئه عن الزكاة، بل تكون صدقة ويجب عليه أن يخرج الزكاة ثانية. والإمام أحمد قال تجزئه عن الزكاة وهو آثم، ولذلك يجب على الأغنياء أن يبدأوا بفقراء القرابة، نعم، ثم بالجيران والأصحاب، ثم الأبعد فالأبعد. الله أعلم. بارك الله فيكم. إذا كان أرادت أن تتصدق من مالها الخاص، هل تتصدق في بناء مسجد أم تعطي الفقراء؟ ما الأولى؟ المساجد كثيرة. المساجد كثيرة، وكثير منها لا يمتلئ، ولا يمتلئ حتى في يوم الجمعة. والمعوزين، المعوزون والمحتاجون في أيامنا هذه كثيرون. فإطعام الجوع أولى من بناء المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه ربه فجعل له الأرض كلها طهورا ومسجدا. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، من هذه الخمس قال جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. فعليكم بالفقراء والمساكين، فادفعوا إليهم زكوات أموالكم وصدقاتها. الله أعلم. أحسن الله إليك. طيب معنا الأخ أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد. الله يعافيكم. الله يبارك فيك. ليس الحكم الشرعي أخذ الأجرة على الرقية الشرعية، يعني بارس يعني رجل يتعامل بالقرآن الكريم وهو معالج الرقية الشرعية، لكن هذا الشخص بتعب، يعني ممكن يجي على البيت مواصلات من جيبته يأخذ 3-4 ساعات وبيتعب هذا الرجل، يجوز شرعا إن أنا أعطيه أجرة على هذا التعب؟ أو إذا هو طلب يجوز إنه يطلب، يقول الشيخ أنا بتعب وراي بيتي وراي عيلتي أنا بأكل وبشرب من وراء هاي الشغلة، نعم، وممكن يعني يطلب كمان يعني طلب، حيكون طلب بسيط يعني طلب كبير، يجوز إن احنا نعطيه الأجرة على الرقية الشرعية. تمام. الله يرفع قدرك وجزاكم الله خيرا. الله جزاك أنت كذلك. بارك الله فيكم. طيب الأخت إبراهيم تريد أن تكمل السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش أنا ما تبعتش بقية السؤال لأني سكرت. الشيخ بيسألك سنة الوضوء أم راتبة الظهر؟ أنا بدي أصلي الظهر يعني على طول. تمام. أو أصلي العصر. بيسأل الشيخ يعني أجمع سنة الوضوء مع سنة الظهر؟ طيب ماشي إن شاء الله بهيك وضح السؤال بتسمع من الشيخ بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك أختم إبراهيم. طيب شيخنا رسالة تقول ما حكم لعب التنس في صحن المسجد وشكرا؟ لا أنصح بهذا، فإن اللعب في صحن المسجد يقذر المسجد ويعجل بإبلاء الفرش. نعم. ثم لا يخلو أن ترتفع أصوات اللاعبين وهذا يتنافى مع تعظيم المسجد، لكن إذا كان للمسجد فناء أو صالات أو غرف أخرى بعيدة يمكن أن يلعب فيها يعني الشباب في غير أوقات الصلوات فهذا جائز، لكن في صحن المسجد فأرجو أن يتركوا هذا وأن يحافظوا على فرش المسجد وأن يحافظوا على تعظيم هذه الشعيرة، وبارك الله فيهم. بارك الله فيكم شيخنا. طيب الأخ عبد الرحمن. تفضل أخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل شيخ. الآن السؤال الأول بعد إذنك، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتصف شعبان يعني فلا تصومه، يعني هل يعني الإنسان عندما يكون يعني مداوم على صيام يوم الاثنين والخميس أو يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل يعني هذا يقصد بالإنسان أم يعني الذي لم يحافظ على هذا يعني؟ نعم. قصون الوردة. في سؤال آخر، سؤال أفراح النساء، أنت ذكرت أنه في أفراح النساء بعدين لم تكمل. السؤال الثاني. تفضل. الآن يعني بعض النساء في الأفراح الأعراس يعني فيها نعم. أغاني. الآن تجدهم عند بعد صلاة المغرب يصلوا يعني في يعني في العرس ويكون يعني في يعني أغاني، كيف يعني هذه الإمرأة بتركز في الأغاني أم بتركز في الرس؟ هل يعني تصلي أم تصلي عندما يعني ترجع إلى بيتها؟ من طيب. الأفضل؟ بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله أخو عبد الرحمن. بارك الله فيك. طيب شيخنا الحبيب الأخ مصطفى سأل عن ما الحكم الشرعي في العملات الرقمية وخاصة عملة البيتكوين. والله أنا لا أرى هذه العملات الوهمية الجاهلة لا أراها جائزة، لأنها تنطوي على جهالة، وكل معاملة مالية فيها جهالة فهي ممنوعة حرام. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والغرر يعني ثمرة الجهالة، ولذلك كل عقد فيه جهالة فقد منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن بيع حبل الحبل ونتاج النتاج، وعن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وعن بيع اللبن في الضرع، وعن الصوف على الظهر، ونهى عن بيع المضامين وعن بيع الملاحيق الملاقيح عفوا يعني عن لبن الفحل، ونهى عن يعني الأجنة في بطون الإناث من بهيمة الأنعام، نهى عن ضربة الغائص، وكل هذا بسبب الجهالة. نهى عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء والحيوان في الماء، كل هذا من أجل الجهالة. ولذلك البضاعة التي تتداول مجهولة، والعاقد الذي يتعامل معه مجهول، والتقابض غير دقيق، كل هذا لو انفرد واحد منه كانت المعاملة باطلة، فكيف إذا اجتمعت أكثر من مخالفة؟ ولذلك أتمنى عليكم أن تتركوا هذا واطلبوا رزقكم بالسبل الحلال، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال الأخ أبو جمعة سأل شيخنا عن التواشيح التي يعني في المسجد قبل الأذان، يقول هي ليست تواشيح إلا ما هي فيها ذكر لله سبحان فالق الإصباح يعني مثل هذا، ثم يقرأ آخر سورة الإسراء قبل الأذان، فما الحكم الشرعي في هذا؟ يا أخي أبا جمعة زادك الله حرصا، أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذان عبادة من العبادات، والعبادات موقوف أمرها على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نزيد منها ولا أن ننقص منها. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقد سن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه تبارك وتعالى للفجر أذانين، أذانا قبل طلوع الفجر الصادق لا يمنع طعام راغب الصوم، وأذان آخر عند طلوع الفجر الصادق وهو الذي يحل الصلاة ويمنع الطعام لمن يريد الصوم. ولذلك الأذان الأول كاف في إيقاظ الناس وفي تذكيرهم أن يستعدوا للصلاة، وأية زيادة أي نقصان أي تغيير أو تبديل فهو من البدع المحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث العرباض بن سارية قال: وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في زمن الإمام مالك بن أنس مؤذن المسجد لما وجد الرجل خفيفة من الناس إلى صلاة الفجر أخذ يثوب لهم في الصلاة، يعني يقول: الصلاة خير من النوم. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، حسبك الأذان. فسكت أياما ثم أخذ يتنحنح بصوت، فقال له: لا تفعل، حسبك الأذان. سبحان الله. ثم سكت أياما ثم أخذ يضرب في الأبواب ليذعر الناس وليحملهم على الصحو، فقال مالك: لا تفعل، حسبك الأذان، أو نحوا مما قال عليه رحمة الله. ولذلك لا تواشيح ولا مواويل ولا غناء ولا كذا، حسبنا أن نؤذن الأذان الأول ثم نترك أو نمسك نحو من نصف ساعة أو يزيد، وعندما يدخل وقت الفجر نؤذن الأذان الثاني. وبارك الله فيكم. وبارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني الأخ أبو جمعة سأل، يقول: شخص متعود أن يقرأ من المصحف ثم مرض، فيقرأ الآن القرآن من الجوال ويردد معه، فما حكم ذلك؟ هذا جائز إلا في الصلاة. في الصلاة يقرأ ما يحفظ، ولو يعني كان يحفظ الفاتحة وصورة يكررها في كل ركعة. أما خارج الصلاة فجائز للمسلم أن يقرأ مع المقرئ الذي يقرأ، إن كان في الجوال أو في الراديو أو في اللابتوب أو في التلفاز، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. الأخ أبو محمد يقول: أنك ذكرت في الحلقة السابقة أن ميراث الحفيدة من جدها لا يجوز أن تطالب بميراثها إذا مات أبوها قبل الجد، فيقول: في الطاب ينتقل الإرث إلى الحفيدة فهل يجوز لها أن تقبله أو لا؟ أحبابي ليس قرآنا وليس سنة. أنا أريد أن أبين لكم هذا الأمر. عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم يقولون من ضوابط الإرث بقاء الإنسان بعد مورثه ولو لحظة. ولذلك من المسائل لو أن يعني أبا وابنا غرقا في الماء ولم نهتدي من منهما مات قبل الآخر لا نورث أحدهما من الآخر ويكون مالهما لورثتهما. ولو أن أهل بيت نشب في بيتهم حريق فحرقهم ولا نعرف من منهم مات قبل الآخر لا نورث زاهقا من زاهقي. ولذلك عاصم ولد عبد الله بن عمر وأمه قد ماتا معا ولم يعلم القوم آنئذ من منهما مات قبل الآخر، هل الأم أم الابن؟ فلم يورث أحدهما من الآخر. هذا كله تأكيد على أن من شروط التوريث بقاء الوارث بعد مورثه ولو لحظة. فهذا الابن قد مات قبل أبيه، فأولاده أولاد الابن لا يرثون من الجد إذا كان للجد أبناء صلبيون أو أبناء وبنات. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، فإذا فضل شيء فأعطوه لأولى الناس من العصبات، لأقرب الناس من الميت إلى الميت من العصبات. والأبناء الصلبيون أقرب للميت من أبناء الابن، ولذلك الأبناء الصلبيون يحجبون أبناء الابن ويأخذون التركة كلها. الآن أريد أن أذكر بشيء في المحاكم الشرعية والمؤسسات القضائية، وهو التوريث بالوصية الواجبة. وهذا فقه ينتهي إلى اجتهاد الدولة العثمانية والمصرية، فجمعوا وقرروا أنه يعطى الأحفاد من جهة يعني أحفاد الابن أو الأحفاد من الابن أو الأحفاد من البنت يعطون نصيب الأب ونصيب الأم من الإرث، حتى وإن وجد من هو أقرب منهم إلى الميت. يعني وإن وجد الأبناء والبنات الصلبيون. ولذلك الوصية الواجبة هذه يعني صار إليها العلماء المتأخرون أو بعض العلماء المتأخرين من الحنفية بالاجتهاد. لكن أنا أقول هذا اجتهاد في مورد النص الذي سمعتموه، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. إذن على مذهب الأئمة الأربعة لا ميراث للأحفاد في وجود الأبناء الصلبيين، لكن إذا أما الأحفاد باب المحكمة ورفعوا دعوة فإن المحكمة تقضي لهم بالوصية الواجبة فتعطيهم ميراث أبيهم أو نصيب أبيهم الإرث من إيه من جدهم والله أعلم. طب شيخنا الله يكرمكم، لو هل إذا أعطت الطاب يعني أعطاه هل لا يقبله، لا الحفيدة لا تقبل هذا؟ شوف أقول إذا طابت نفوس الورثة من الإيه من أعمامهم وعماتهم، يعني من الأبناء الصلبيين والبنات الصلبيات، نعم. إذا طابت نفوس الكل أن يعطى هؤلاء الأحفاد نصيب أبيهم فليأخذوه وهو عليهم حلال جلال. طيب بارك الله فيكم شيخنا. معنا رغدة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. لو سمحت حابة أعرف الصدقات ممكن توزع حاجات أو فلوس، أنو أفضل؟ الصدقة من الزكاة؟ لا صدقات. طيب. توزع فلوس أو حاجات ممكن تبعثيها للناس، أكل شرب حاجات، طيب. أنو أفضل هذا ولا هذا؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك أخت غدا، تسمع الإجابة إن شاء الله. الكريمة قبل أن تغادري، الأفضل ما يحقق مصلحة الفقير. فإذا عرفت في الفقير سفها وأنه يدخن أو كذا فقدمي له المعونة طعاما إذا كان المال صدقات. نعم. وإذا علمت أنه رشيد وأنه حريص على أن يوظف المال في صالح أهله وولده وشعرت أن المال أنفع له فقدمي الصدقة مالا ولا تقدميها طعاما. نعم. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال أبو محمد الثاني يقول طوال الليل يفتح القرآن في البيت وهم نائمون لأجل البركة، لا حرج في هذا. القرآن يتبرك بحروفه وألفاظه وآياته وسوره ويتبرك بسماعه، ولذلك لو أنه نام على القرآن الكريم علما منه أن الشيطان يفر من القرآن ويتأذى فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث، البيع بالتقسيط بالزيادة بربح 25% الزيادة على هذه القيمة، هل هناك نص يمنع هذا؟ تحديد نسبة الربح لم يعرض لها العلماء بشكل ظاهر. ثبت في الفقه المالكي أن نسبة الربح لا تزيد عن ثلث ثمن السلعة، نعم. وبالتالي الربح في البيع الآجل أو في البيع بالتقسيط 25% على ما قال الفقه المالكي فهذا جائز ولا شيء فيه. الآن بعض أهل العلم قال يجوز للإنسان أن يربح وأن يربح كثيرا ما لم يفحش، والفحش يحدد بالعرف. الفحش يحدد يعني إذا رأى الناس في عوائدهم وأعرافهم أن نسبة الربح إذا بلغت 25% أو 25% ولا يرون هذا زائدا أو من التعدي والمجاوزة والغلو فجائز، لكن إذا ثبت في أعرافهم أن هذه نسبة عالية وهي فيها الضرر وفيها الحرج والغبن على المشتري فعندئذ لا يجوز. لكن أنا في تقديري أن نسبة 25 يعني لا تمنع من الجواز، وأن البيع بالتقسيط بيع جائز، بل إن بعض أهل العلم ذكر الإجماع على ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخت منى سألت ما حكم صلاة التسابيح وما فضلها؟ أكثر أهل العلم يرون أن صلاة التسابيح لم تثبت، ولذلك لا يجوز للمسلم صلاتها أو فعلها. نعم. وقليل منهم قال إن حديثها حسن، وممن قال هذا الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. إذن صلاة التسابيح أكثر أهل العلم يقولون إن الحديث العباس الذي ورد فيها حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا مجال له في ميدان الأحكام أو في ميدان الحلال والحرام، ولذلك لو تركت فهو أولى، والإنسان إذا أراد النافلة فسبيله إلى يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن راتبة أو من نوافل مطلقة، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما أفضل ذكر تداوم عليه لقضاء الحاجات؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا نافع في قضاء الحاجة، لحديث أبي، وقد قال النبي في آخره يعني عندما قال أجعل لك صلاتي كلها، يقصد يعني ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك يعني كل ما أهمك. والذكر الآخر الاستغفار، بقوله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، الله أعلم. بارك الله فيكم. أم إبراهيم شيخنا سألت: إذا كانت في المشفى وهي مريضة، فإذا رجعت إلى أذان الظهر طبعا عليها وأقيمت الصلاة، فإذا حينما ترجع إلى البيت هل يجوز لها أن تبدأ بسنة تجمع سنة الوضوء مع راتبة الظهر ثم تصلي الظهر؟ العلم قالوا لا تجمع عبادتان من جنس واحد إذا كانت كل عبادة منهما لا تصح إلا بنية مقيدة. نعم. وبالتالي لا يجوز أن يشرك الإنسان بين صلاة سنة الوضوء وبين راتبة الظهر التي قبله أو التي بعده، لأن كل من هاتين الصلاتين لا تصح إلا بنية مقيدة. لكن إذا كانت إحدى العبادتين تصح بنية مطلقة والأخرى لا تصح إلا بنية مقيدة، فيجوز ضمهما عندئذ. ومثال ذلك صلاة تحية المسجد، فصلاة تحية المسجد صلاة مسنونة تؤدى بنية مقيدة، كأن ينوي في صدره: نويت أصلي تحية المسجد لله تعالى الله أكبر، لكن في صدره. ويجوز إذا دخل المسجد ألا ينوي التقييد وينوي في صدره صلاة ركعتين ويكبر، فهما تحية مسجد كذلك. إذن تحية المسجد تصح بنية مقيدة وتصح بنية مطلقة، فهذه الصلاة هي التي تضم إلى غيرها من الصلوات، سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة منفولة. إذن تحية المسجد يجوز أن نضمها إلى سنة الوضوء، يجوز لنا أن نضمها إلى الراتبة، يجوز لنا أن نضمها إلى صلاة التوبة أو الحاجة ونحو ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ عبد الرحمن سأل: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هل من كان له يعني صوم اعتاد عليه؟ إلا أن تكون للإنسان عادة فليمضي في عادته. فإذا كان هذا الإنسان الفاضل قد اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس وانقضى النصف الأول من شعبان وبدأ نصفه الثاني، فلا حرج عليه البتة أن يمضي في عادته. نعم. أن يمضي في عادته يصوم الاثنين والخميس بعد منتصف شعبان، يعني في النصف الثاني من شعبان. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني شيخنا يقول: بعض النساء يعني تحضر الفرح أو العرس وتأتي صلاة وقت صلاة المغرب فتصلي في الصالة والأغاني أو الأناشيد موجودة، فما الأولى، أن تصليها والأغاني يعني في الصالة أم تؤجلها إلى أن يعني ترجع إلى بيتها؟ أولا الصلاة لوقتها من أفضل الأعمال. نعم. في حديث ابن مسعود وأبي هريرة قال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأجل العادة ولأجل اللهو. وأفضل شيء عندما يؤذن المؤذن تتوقف المكبرات ويتوقف الغناء ليؤذن للصلاة، وأحسن من هذا أيضا أن يصلي الناس وبعد صلاتهم، ولو أن يصلوا الفرض وبعد صلاة الفريضة يمضون في لهوهم وفي غنائهم. وبلغني أن بعض الصلاة لها غرف فيمكن أن يستأذن في الغرف ويؤدي الناس الصلاة. أما أن نقول بجمع التأخير مثلا أو بجمع التقديم لأجل هذا يعني أو نقول أخري الصلاة حتى إذا رجعت إلى البيت بعد منتصف الليل صليتيها قضاء، فإن الله يمقت على ذلك، وهذا غير جائز، لا ليس من الإيمان ولا من تعظيم ربنا الرحيم الرحمن أن نجرئ العادة على العبادة وأن نملك أن نذرع لأن تستعمر قلوبنا بالأهواء وحظوظ النفس، فهذا غير جائز، الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. أبو محمد يقول أو سأل: أخذ الأجر على الرقية الشرعية لمن يعني يتفرغ لهذا، يدفع مواصلات ويفرغ من وقته، وهل يجوز له أن يطلب؟ والله هو حقيقة للأمانة العلمية يجوز أن يعطى من غير طلب ويجوز أن يطلب، لكن بشيء من الاقتصاد وبشيء من القناعة. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأرملوا نفدت أزودتهم فمروا بأهل قرية فاستطعموهم فأبوا أن يطعموهم، فلدغ سيد القوم فالتمسوا الطب له فلم يجدوا، فقال قائل: لو أدركتم أولئكم الرهط فلعلكم تجدون فيهم راقيا. فأدركوهم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقال رجل من الصحابة: نعم، ولكني أشترط، فإن استضفناكم يعني طلبنا الضيافة والقراء فأبيتم علينا، وإني لن يعني أرقي صاحبكم أو أرقي صاحبكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فاصطلحوا على قطيع من غنم فكان يأخذ من ريقه بسباحته ويمر على موضع اللدغ ويقرأ فاتحة الكتاب، فقام الرجل بريئا كأنما نشط من عقال. طبعا واضح أن هذا الرجل الصحابي الذي رقى قد طلب الأجرة. نعم، قد طلب الأجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك فأقرهم على فعله. وأما إعطاء الأجرة من غير طلب فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل ذلك منه، كان في كما في حديث جابر، كان في سفر فعرضت إليه امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه اللمم في اليوم مرات، يعني المس الشيطاني، فقال ناوليه، ففتح فاه ونفث في ريقه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله، ففع الصبي فعة خرج منه كجرو أسود، ثم رده إليها وهو قافل. كانت المرأة تقف في مدرجة طريق النبي ومعها كبشان، فلما دنا النبي قالت المرأة يا رسول الله ما عاد يأخذ ابني ما كان يأخذه من قبل، ودونك هاتين الشاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا منها واحدة وردوا عليها الأخرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال الأخير في الحلقة، أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الرحمن. حياك الله يا أخي، حياك الله، تفضل. الله يبارك فيك. السؤال الأول بالنسبة للمؤذنين وأئمة المساجد والخطباء اللي بيأخذوا مقطوعة من الأوقاف أو هل يعني أنا بعرف أنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تتخذوا مؤذنا يأخذ على تأذينه أجرا، فهل أنه المؤذن لما بيأخذ راتب والإمام لما بيأخذ راتب وبتغير مثلا عن الصلاة والخطيب اللي بيأخذ مقطوعة مثلا 500 شيكل، إذا أخذت هذه الأموال من غير استشراف نفس فهذا جائز، وقال بعض أهل العلم على ذلك الإجماع، لأنه إذا لم يعط هؤلاء رواتب فإن الأمور الدينية سوف لا تنتظم على سواء، سيتأخر المؤذنون وسيتخلف الأئمة وسيثلم ثغر الدين الذي هو أهم مقاصد الأنام، فلا حرج في أخذ الأجرة، ونسأل الله لمن يأخذها البركة. اللهم آمين. اللهم آمين. أكرمكم الله شيخنا. طيب باختصار عشان الوقت يعني انتهى وقت الحلقة. حياك الله. لا في خلط مش مشكلة، حياك الله. طب هات السؤال إذا كان ممكن إن شاء الله الحلقة القادمة، تفضل احكي بالسؤال باختصار. أنا أتفضل. أتفضل أبو أحمد. حياك الله. لا في قرابة إن يعني كذا فآذونا قبل هيك ومشاكل وكذا وأساءوا إلنا وأساءوا الظن وكثير أمور يعني سيئة وصعب كثير فاليوم إحنا يعني على خلاف من سنوات من عقود حتى. نعم. فهل إنه الواحد يعني بيش بنصح الشيخ؟ يعني إحنا صراحة شايلين في قلوبنا تجاههم يعني إحنا مش صفين لهم إساءتهم ومعاملتهم وكذا. أسمع كلام الشيخ بارك الله فيك. أنصح بكظم الغيظ والعفو، لأن هذا مقام الأكابر أصحاب المقام العالي من الإيمان والإحسان. قال الله جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث سأله رجل إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فيا أخي الكريم جاهدوا أنفسكم على العفو وعلى الصفح، فهذا أنفع لكم عند الله تبارك وتعالى، الله أعلم. جزاكم الله شيخنا الحبيب أبو عبد الرحمن على ما أفدت وأجدت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم عنا وعن المستمعين خير الجزاء. اللهم آمين. مستمعين الأحباء، بهذا نكون قد وصلنا نهاية هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى وأحكام، ونعتذر لأصحاب الرسائل لمن أرسلوا إلينا ولم يسعف وقت الحلقة الإجابة عنها، نجيب عنها في مستهل الحلقة القادمة يوم الاثنين الساعة 5:30 من بعد صلاة العصر. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر، لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر. وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر.